حكم الصيام بالنسبة للشيخ الكبير والمرأة العجوز والحبلى والمرضع، يجوز لهم الصيام كما دل هذا الحديث، لكن يرخص لمن إذا شاء أو إذا شاءوا هؤلاء الأربعة أن يصوموا يصوموا، لكن إذا شاءوا يفطروا في هذا اليوم وعليهم الفدية، ليس عليهم قضاء، عليهم الفدية بناء على فتوى ابن عباس رضي الله عنه. وهذه المسألة اختلف فيها، وهذا القول الأول هو القول الراجح بناء على فتوى ابن عباس، وبما أن قوله يعتبر من المرفوع حكما لأنه يتعلق بسبب نزول آية نسخ آية، فهو من هو ابن عباس حبر الأمة والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الله التأويل تفسير القرآن، فهو المرجع بتفسير القرآن من بين الصحابة، أحد المراجع الأئمة الكبار في زمن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرجع إليه في كثير من المسائل التي تتعلق بأسباب نزول الآيات وتفسير القرآن. إذن قوله يعتبر حجة، خاصة أنه أيضا أيده عبد الله بن عمر رضي الله عنه في نفس الفتوى هذه، أن هؤلاء الأربعة يرخص لهم أن يفطروا في نهار رمضان وعليهم الفدية فقط إطعام مسكين عن كل يوم، أيد ابن عباس رضي الله عنه أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فالبيهقي والدارقطني رويا عن مالك عن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة، وفي رواية الحامل والمرضع تفطرا ولا تقضيا، أيضا عند الدارقطني بسند صحيح. فهذان صحابيان عالمان ابن عباس وابن عمر، ولم يرد عن الصحابة لم يأتي مخالف لهما، لذلك قال ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الثالث لا مخالف لابن عباس وابن عمر من الصحابة. فإذا وجد مثل هذا يعتبر قولهما حجة، ولذلك ابن المنذر رحمه الله قد أشار إلى الإجماع، قال أجمع العلماء على هذا، لكن الخلاف موجود. كذلك ابن حزم أيضا في كتابه الإجماع ومراتب الإجماع أيضا أشار إلى هذا الإجماع على هذه المسألة، الشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل وأيضا المرضع، هؤلاء الأربعة يرخص لهم أن يفطروا في نهار رمضان، الشيخ الكبير والمرأة العجوز بكبر السن ومشقة الصيام، والحامل بسبب خوفها على جنينها في بطنها، وهكذا المرضع على خوفها بسبب خوفها على ولدها أن يتأثر بالصيام، تتأثر رضاعة هذا الولد بسبب الصيام. فهذه من رحمة الله عز وجل ومن عظمة هذا الدين أنه دين يسر، وإذا وجدت المشقة جاء التيسير من ربنا عز وجل.